بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف علي الجارم في مصنفه البلاغة الواضحة قال: مقدمة: الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. الفصاحة: الظهور والبيان. تقول: أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة، عذبة، سلسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع أو ما يسمى بهذا الفن وهو البلاغة يعتبر من أهم فنون العربية، لأن به تعرف غوامض المعاني، وبه يظهر إعجاز القرآن الكريم. والبلاغة من أهم ما يعنى به طالب العلم، لأنه قد توجد بعض المشاكل في بعض النصوص ولا يمكن حلها إلا عن طريق البلاغة. والبلاغة كما يقولون من البلغة، ما يبلغك، والبليغ من يستطيع أن يبلغ ما في نفسه إلى غيره. وليس كل إنسان يحسن تبليغ ما يحس به أو ما هو في ضميره إلى الآخر، قد يعجز عن ذلك لضعف البيان أو لضعف الأسلوب أو لعدم معرفة مقتضيات الأحوال كما يقال. وبلاغة الكلام هي مراعاته لمقتضيات الأحوال، ومعنى مطابقته لمقتضيات الأحوال هو أن كلامك لمتعلم ليس ككلامك لجاهل، وكلامك في موضوع علمي فقه أو حديث ليس ككلامك في موضوع أدبي، وخطبتك في الحث على الصلاة ليست كخطبتك على الحث على الزواج، وهكذا مقتضيات الأحوال. الأحوال تختلف في مناسباتها، في مواضيعها، في زمانها، فالبليغ هو الذي يراعي مقتضيات الأحوال في كلامه. وهذا الموضوع نعتذر إليكم لأنه منذ الدراسة لم نرجع إليه، وكل أسف منذ أن جئت وبدأت الدراسة في هذا المسجد النبوي لم أجد حلقة واحدة قرابة 50 سنة تدرس فيها البلاغة. وحدث لي في أثناء الدراسة في قضية الاستعارة التخييلية تعبت فيها ولم أستطع فهمها بوضوح كبقية مواضيع البلاغة، فجئت وكنت في العطلة وسألت من يمكن أن أستفيد منه في البلاغة، قالوا: لا أحد. لم تدرس، فأسفت كل الأسف. حتى قال لي بعض الإخوان: انظر هذا الشيخ، وأشار إلى إنسان على حسب مخبري أو مظهره عندي، لو اختلف علي إعراب المبتدأ والخبر ما سألته فيه، لأن ما قد رأيته في حلقة يدرس، ولقد رأيت عنده أحد يستفسر منه، ودائما كنت أراه في الحصبة يجلس عاكف ركبتيه منفرد مستقبل القبلة يذكر الله. فلحاجتي ذهبت إليه: السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا مشكل علي شيء في البلاغة. قال: إيه؟ هو أظن إما صومالي أو نوبي. قلت له: البلاغة. قال: البلاغة؟ قلت له: إيه؟ ودخلت له في الموضوع، الاستعارة التخيلية. استدار وجهه إلى وجهي وقال: 20 سنة أنا في هذا المسجد، ما عمر حد سألني في البلاغة، تجي أنت الآن تسألني إيش تبغى منها؟ قلت: والله مقرر علينا في كلية اللغة. وتربع الرجل وبدأ بهدوء وأخذ يتحدث، كأن في يده بيضة يبغى يقشرها بالراحة، لين انتهى وقدمها جاهزة على البلع. قمت من عنده وليس عندي فيها شبهة، ومحل الشاهد عندي أنه في ذاك الوقت في السبعينات، يقول منذ 20 سنة، يعني سنة 1350، ما سألني أحد في هذا العلم. ولهذا حاولنا، وإن كنا لسنا أهلا لتدريس هذا الفن، وإنما يحتاج إلى المتخصصين أو المنقطعين من أساتذتنا مدرسي كلية اللغة سواء في الجامعة الإسلامية أو غيرها، المشتغلين المنقطعين لهذا الفن. ولكن نظرا لانعدامه أعتقد يمكن نقدر نمشي، ولو مع هذا الكتيب الصغير كان مقرر في الثانوي، أما الكلية ففيها شروح السعد. وقد اخترنا هذا الكتاب لسهولة أسلوبه، لأنه كتب بأسلوب العصر وبأمثلة وتمارين، ويسهل على الإنسان أن يتذوق. والبلاغة ذوق. كان بعض أساتذتنا حينما نأتي إلى القاعدة قال: ارمي، ما في قاعدة في البلاغة. كيف يا أستاذ؟ قال: هي ذوق قبل كل شيء، إذا لم يكن عندك ذوق بلاغي فلا فائدة. وعلماء البلاغة يجمعون على أن البلاغة ملكة في المتكلم، لكنه قد تكتسب بالمران وكثرة القراءة، وخاصة في النقد الأدبي والمقارنات. فالنقد الأدبي يظهر محاسن الكلام، كما ينقلون عن بعض النسوة في الجاهلية في سوق عكاظ، جاء الشاعر ليقول: كأن مشيتها من بيت جارتها، كذا كمشي الوجه الوحل. الوجه سلم يمشي حفيان في أرض حارة وخشنة، أقدامه من أسفل سموها الحفا، تألموا. فلما يكون رجوله وجعاء ويمشي في الطين تبغى مشيته كيف؟ فهو يمتدحها في هيئة مشيتها تهتز. قالت له: ما أنصفتها، جعلتها خراجة ولاجة من بيت جارتها إلى بيتها، هل قلت كما قال الآخر تعتذر من جاراتها عن زيارتها فهي تزار ولا تزور؟ هذه جعلها إيش؟ مصونة في بيتها. والثاني لمن جاء وعرض عليها قل كلما جئتها وجدت عندها الكافور والعود والقرنفل والكذا، قالت له خيبك الله، لو جعلت هذا الطيب على زنجية لكانت طيبة، هل قلت كما قال الآخر؟ وكنت كلما أتيتها وجدت عندها طيبا ولو لم تطيبي. فرق بين هذا وبين هذا، أنت تتذوق. ولهذا يقولون إن البليغ في الكلام مثل الرسام في اللوحة. بعض اللوحات الزيتية تعرض في المعارض بمليون دولار وهي لوحة، لأن الرسام استعمل فيها الخيال الخصب وناسق بين الألوان والأشكال والأبعاد. فكذلك البليغ يناسق بين الكلمات وبين الموضوع. ومن هنا عظمت مهمة البلاغة. ولا يمكن شاعر يجيد في شعره إلا بعد معرفة البلاغة، ولا خطيب ولا كاتب ولا باحث يعرف حقيقة أسرار كتاب الله وسنة وأحاديث رسول الله إلا من خلال أضواء البلاغة الكاشفة على الكلام. ونحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الحد، ولكن مقدمات مبادئ. والمؤلف الذي اختير كتابه جعل مقدمة. نحن وإن لم نستطع أن نقف عند كل كلمة في المقدمة، لكنها أضواء على نفس الموضوع، فنمر عليها سراعا حتى لا تأخذ منا وقت طويل، ونأتي إلى صلب الموضوع. والبلاغة أو علم البلاغة يشتمل على البيان وعلى المعاني وعلى البديع. فالبيان ما به بيان المعنى، وهذا بتغير الأساليب، عن طريق التشبيه تارة، عن طريق الاستعارة، عن طريق المجاز أو الحقيقة. والقرآن مليء بالتشبيه، وتشبيهات القرآن من أبلغ أنواع التشبيهات. لما شبه الله سبحانه وتعالى الذي يدعو من دون الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، صور من يدعو غير الله صيغة كريكاتورية كما يقولون. إنسان جاء على حافة النهر والماء بعيد، وبسط، مش قبض، بسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء إلى فيه. طب يده ما وصلت للماء ويده مبسوطة ما تمسك ماء، متى يصل الماء إلى الإيش؟ إلى الفم؟ ما في. وتأتي في السنة، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وكذلك مثل الذين اتخذ من الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فتجد تشبيهات القرآن وتشبيهات السنة دائما وأبدا تبرز المعنوية في صورة المحسوس. وكل هذا من جمال اللغة العربية ومن قوة بيانها. فنحن نمضي مع المؤلف المقدمة فيما يمكن نقف عنده قليل، وفيما نمضي بسرعة. نعم. قال: الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. الفصاحة الظهور والبيان. هنا عندنا فصاحة وبلاغة. كتب البلاغة تقول: الفصاحة وصف للكلمة المفردة وللكلام المركب، للأسلوب وللشخص. تقول: هذه كلمة فصيحة، هذه خطبة فصيحة، هذا خطيب فصيح. أما البلاغة فلا توصف بها الكلمة المفردة، ولكن يوصف بها الأسلوب والمتكلم، لأن الفصاحة في اللفظ هو الظهور والبيان. أصل الفصاحة الظهور والبيان. أفصح الصبح لذي عينين أو أسفر، فالفصاحة أفصح الشيء ظهر وبان. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى. الكلام مش الكلمة، ما كان واضح المعنى، لا تحتاج في فهمه إلى القواميس ولا إلى سؤال أهل العلم، تفهمه من مقاله. سهل اللفظ، جيد السبك. سهل اللفظ، جيد السبك. سيأتي يمثل لما هو ليس جيد اللفظ ومعقد السبك، فحينئذ لا يكون فصيحة. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي. جارية على إيش؟ القياس الصرفي. القياس الصرفي. إذا جاءت كلمة خرجت عن قياس الصرف خرجت عن كونها فصيحة، زي هذا اللي قال: الحمد لله العلي الأجللي. لا، ما في محل فك الإدغام هنا. الأجل أو الأجلي أو الجليل، أما الأجللي خرج عن القياس فليست فصيحة. بينة في معناها، مفهومة، عذبة. بينة في معناها، وأيضا غير متنافرة الحروف، زي هذا اللي قال: وغدائره مستجزرات إلى العلا. مستجزرات ايش معنى مستجزرات؟ معناها مرتفعات، لكن لازم يروح يجيبها مستجزرة، فهذه ليست واضحة المعنى مع نفرة حروفها فيما بينها. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء. والكلمة الفصيحة السالمة من التعقيد ومن الخفاء ومن مخالفة القياس هي التي جرى على استعمالها الفصحاء من الكتاب والأدباء والشعراء لفصاحتها. وهنا تنبيه، وهو أن اللغة العربية قبل البعثة لكل قبيلة لهجة. ما أقول لغة، لهجة، زي الآن اللهجات العامية في الأقطار العربية. لهجة أهل نجد مثل لهجة أهل الصعيد في مصر ولا تختلف؟ لهجة أهل ليبيا مثل لهجة أهل المغرب ولا تختلف؟ تختلف. وكان يجمع الجميع العربية الفصحى، ولهذا تشعبت اللغات الأردية وغيرها، اللاتينية تشعبت إلى 4 شعب، إلى أكثر من ذلك، الأردية إلى 200 شعبة الآن. اللغة العربية وجد فيها فروع عامية لا تخرجها عن الأصل لوجود قطب الرحى تدور حوله وهو القرآن. اختلاف اللهجات، لو جاء واحد من أعالي نجد وجاء واحد من أعالي الصعيد وجاء واحد من وسط جزائر وواحد من المغرب وواحد من تونس وجلسوا يتكلمون باللهجة العامية في بلادهم، ما فهم واحد من الآخر شيئا. لكن لو أن واحدا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الكل فهم، لأنه الأصل. فهنا جاء ما يسمونه التهذيب القرشي للغة العربية، وكان ذلك إرهاصا لمجيء القرآن بلغة قريش. ومعنى تهذيب اللغة، كانت قريش لها رحلتان شتاء وصيف، فإذا ذهبت في رحلة الشتاء إلى اليمن مرت بالقبائل فاستعملت كلماتها المستعملة عندها، وسمعت كلمات من القبائل التي تمر عليها. وقد تسمع في مسمى الشيء الواحد عندها اسما خلاف الاسم الذي هو عندها، مثلا في سكين ومدية، المدية لغة من؟ اليمن والحبشة. فإذا رأت سمعت كلمة أرق وألطف وأبين مما هو عندها تركت ما عندها وأخذت هذه، فتتخلص من الكلمات غير الفصيحة المتنافرة الثقيلة الغامضة بكلمات سهلة واضحة. وكذلك رحلة الإيش؟ الصيف. فلما جاء القرآن الكريم نزل بلغة قريش، لماذا؟ لأنها هذبت وصارت الخلاصة من بقية لغات العرب. ولهذا لما جاءوا يكتبون القرآن الكريم وقال لهم عثمان: ما اختلفتم فيه فاكتبوه بلغة من؟ قريش، فإنه بلغتهم أنزل. فهكذا استعمال الكلمة في خفتها وفي موافقتها للقياس الصرفي في اللغة وفي وضوح معناها، فإن هذا هو عنصر الفصاحة في الكلمة المفردة. نعم. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها. هذا الكلام، الذوق السليم عند السامع هو المقياس في كون الكلمة فصيحة أو غير فصيحة. الآن أنت إذا خرجت إلى البر وجئت إلى بستان وصليت الفجر هناك وانتظرت، فإنك ستسمع أصوات البلابل والطيور حسنة الصوت، فإنك تطرب لها. وإذا ما ارتفع النهار وجاء الغربان وسمعت أصواتها ماذا تفعل؟ تسك آذانك. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا صوت طائر وهذا صوت طائر. ذوق السماع جعلك تطرب لصوت البلبل وتنفر من نوعه بعاق ليش الغراب. وهكذا نظر العين، إذا رأيت الطاووس قد فرد جناحه وذنبه وتبينت ألوانه الزاهية، وخاصة بعد زخات المطر القليلة، فإنك تطرب وتسحر بجماله ولا تصرف نظرك عنه. وإذا رأيت البومة غمضت عينيك. فهذه أذواق في الحس، سواء كان في السماع وما يطرب إليه الإنسان أو في الرؤية وما يستأنس إليه. نعم. وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات. لأن إيش؟ لأن الألفاظ أصوات. أصوات، والصوت قد يطرب وقد يزعج. نعم. فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحاب الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع. مزنة ديمة، كلمة مزنة كلمة ديمة للسحاب لطيفة تسمعها وأنت مستريح. نعم. بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما. بعاق عاق يعني ما انت قادر تنطقها. نعم. فإنها قبيحة تصك الآذان، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. ويشترط في فصاحة التركيب. انتهينا من فصاحة الكلمة، واضحة المعنى، سالمة من الخلاف القياس اللغوي الصرفي، غير متنافرة الحروف. نعم. ويشترط في فصاحة التركيب انتقلنا إلى فصاحة الإيش؟ الأسلوب. هناك الكلمة المفردة وهنا الإيش؟ الأسلوب. وقدم الكلام على فصاحة الكلمة المفردة لأن الأسلوب متركب من جملة كلمات، والجدار إذا كان يبنى من اللبنات يجب أن تكون كل لبنة صالحة، لأنه إذا بنينا الجدار من لبنات صالحة وفاسدة ينهد الجدار، فنفرز اللبنات أولا ثم نقيم البناء منها. ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة في قول سيدنا حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. يقول إن من فصاحة الأسلوب أن يكون جاري على القياس لا مخالفا له، فإذا جاء في تركيب عود الضمير على متأخر، الأصل أن يعود الضمير على إيش؟ متقدم، كان هذا مخل في الأسلوب والتركيب. ولو أن مجدا مخلد الإيش؟ أخلد الدهر واحدا. أخلد الدهر واحدا، هذا كلام سليم ما فيه انتقاد. لا إيش؟ من الناس أبقى مجده الدهر أبقى مجده الدهر مطعم. مجده هو رجع لمن؟ لمطعم، ومطعم هناك في آخر الدنيا. فكان المفروض أخلد المطعم الدهر، فيكون راجع على إيش؟ على متقدم لفظا ورتبة. أما يجعل عود الضمير على متأخر في آخر البيت فهذا هو نوع من الخلل. ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان. كذلك ينبغي أن يسلم الأسلوب في تركيبه من كلمات تتنافر إذا جاءت مع بعض، بخلاف ما لو إذا أبعدت وأفردت وكان بينها فوارق ليس فيها تنافر، لكن عندما تجتمع معا يتنافر النطق بها. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. من يقدر يقولها ثلاث مرات بدون يغلط؟ قرب قبر حرب، هذه ألفاظ هي في ذاتها فصيحة، لكن تقاربها في موضع واحد مع تقارب حروفها يجعلها متنافرة، فيكون هذا التركيب غير فصيح. نعم. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن موطنها الأصلي، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد من مع كتاب أخيه، كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصل ما قرأ إلا واحدا، ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتاب محمد أخيه. مع إيش؟ مع كتاب أخيه. كتاب أخيه يعني إيش فهم نحن من هذا؟ ولكن صحته إيش عندك؟ ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. هذه واضحة الآن. ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. لكن روح يجيب ويقدم ولكفتها في بعضها ما تصلح. نعم. فقدمت الصفة على الموصوف وفصل بين المتلازم. اللي بعده بس. نعم. أربعة، ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريد فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ناطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة كان مخطئا، وكان في كلامه تعقيد معنوي. لماذا؟ لأنه لم تجري العادة أن يعبر الناس عن الجاسوس باللسان. المعروف يقولون بث الأمير عيونا، أرسل الأمير عينا له. هو أرسل عين ولا إنسان؟ إنسان يرى بعينه. يقولون في مثل هذه يذكر من الإنسان العضو المناسب للمهمة. تقول لزيد: يد عندي. يد، ما تقولش عين ولا لسان. لماذا؟ لأن اليد هي موضع العطاء، هي موضع المعونة والمساعدة. فتقول لزيد: يد عندي. إذن استعمال اللسان يريد به الجاسوس لا يتأتى، لأن اللسان لا يتجسس ولا يرى صواب من خطأ، إنما يعبر عما رأت العين. إذن المعنى المناسب الحقيقي الذي يظهر معناه استعمال العين في الجاسوس بدل اللسان. فمن استعمل اللسان بدل العين فقد جاء بتعقيد في الكلام. نعم. أما البلاغة بس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخذنا قسم من المقدمة فيه بيان فصاحة الكلمة وبلاغة الكلام، وكل ما جاء به المؤلف في بيان هذا المعنى. وننتقل لنهاية المقدمة لتقسيمه الأساليب، أساليب علمية وأساليب أدبية، ثم ننتقل إلى صلب الموضوع وهو علم البيان والكلام على التشبيه. عندك الأسلوب العلمي. وأنواع الأساليب ثلاث: واحد، الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوتي في سطوع بيانه ورصانة حجده، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. المؤلف راح يتكلم عن الأسلوب العلمي بأسلوب أدبي. يقول إن أساليب الكلام ثلاثة: بدأ بالأسلوب العلمي، والأسلوب العلمي هو الذي يتكلم عن مسائل علمية سواء كانت نظرية أو عملية. فالعلوم الأسلوب العلمي النظري كتب الفقه، كتب العقائد، كتب التفسير، هذه الكتب تتكلم بعلم أو عن علم بخلاف كتب الفن، وهم يفرقون بين العلم والفن. فالعلم ما كانت له حقائق يرجع إليها، والفن ما كان مبناه على الذوق وحسن الاختيار. فمثلا هذه العمارة تشتمل على علم وعلى فن. أما العلم فهو المسلح، لأنه مبني على قواعد ونسب معينة، المتر المكعب فيه من الإسمنت كذا، ومن الرمل كذا، ومن الحديد كذا متر مكعب أو سنتيمتر مكعب. فإذا اختلت هذه النسب اختل المبنى. فعلم الخرسانة أو معرفة الخرسانة علم. ولكن هذه العقود وتوزيع الأنوار فيها والقسم الداخلي الآيات والكتابات والألوان، هذا فن يرجع فيه إلى ذوق المصمم. ولذا ما يعرف عند الناس بناء مسلح وتشطيب، التشطيب لا قاعدة فيه ولكن على ما يحدده الطرفان. وكذلك الطب علم وفن، علم في الجراحة لأنه يحدد الموضع الذي يعمل فيه المبضع، فرجع إلى شيء يرجع إليه. لو اختل بعض الشيء خطر على المريض، بخلاف الباطني فهو ينظر إلى الظواهر وإلى العوارض حتى يصل إلى سبب المرض، فهو فن. وهكذا فالأسلوب العلمي الذي يتكلم عن علم فيه قواعد وموازين لا يمكن الخطأ فيها أو الإخلال بها. أرأيت حساب الدائرة، مساحتها، قطرها، نسبتها، ومساحة المثلثات، حكم الزوايا، القائمة، المنفرجة، الحادة، الكلام عن هذه علم لأنه يرجع إلى قواعد ثابتة لا تخطئ ولكن يخطئ المناظر فيها. وهكذا العلوم النظرية، الفقه، الحديث، والأسلوب العلمي لا يقبل زيادة ولا إطناب ولا محسنات، وإنما يتطلب الكلمة الواضحة المعنى والتركيب السلس الذي لا تعقيد فيه. ولا يسمح أو لا يحتمل أن تحذف كلمة في جملة ولا أن تضيف أخرى لأنها زيادة أو نقص، والعلم لا يقبل زيادة ولا نقص. تجي مسائل بسيطة في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم ايش؟ ايش ايش؟ ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. ايش تقدر تحذف من هذا؟ وايش يمكن تضيف زيادة في هذا؟ لا. اسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. تقدر تزيد صنف ثاني؟ ما تقدر. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، قتل ورق واختلاف دين. تقدر تضيف واحد ثاني؟ ما تقدر. فالأساليب العلمية محدودة بمعانيها، ولذا تتطلب الدقة وتتطلب الصدق والبعد عن الخيال. هذا القسم الايش؟ الأول. نعم. اثنين، الأسلوب الأدبي، والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته. الأسلوب الأدبي أدب، جمال، روعة، خيال. الأسلوب العلمي يخاطب العقل وليس للخيال فيه موطن. والأسلوب الأدبي يخاطب الشعور، ولذا سمي الشاعر شاعرا لأنه يسبق العقلاء في الفهم والتصور بشعورهم، ولو لم يقل شعر. حسان لما جاء ولده الصغير وقد قرص زلزعه الدنبور يبكي، قال ايش بك يا ولدي؟ قالوا دويبية حمراء ملتفة في برد أحمراء. قال شعر ولدي ورب الكعبة، لأنه صور الدبور الأحمر بهذه الصورة ملتفة في برد حمراء. وين البرد؟ خيال. ذاك الذي يقول وصف بستان في أطرافه أشجار السرو حفت بسرو كالقيان تلفعت خضر النعيم على قوام معتدل فكأنها والريح جاء يميلها تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل. شجرة خضرة بتتحركها الهواء. الأسلوب العلمي الرياح تحرك الأشجار، ولا لا في زيادة؟ ما في. لكن الأديب لا، حفت بسرو، السرو الشجر المعتدل، تلفعت خضر النعيم عليها مسافع خضرة خضراء على قوام معتدل. السرو يأتي معتدل، ما في تفرعات زي السنطة وزي الرمانة والبرتقالة أغصان تتفرع منا ومنا وتكون زي الخيمة، لا هذه تطلع زي السارية، هذا على قوام معتدل. وأحسن وصف في الفتاة اعتدال القوام. فكأنها والريح جاء يميلها، طبعا لما الريح يجي شرق كلها تميل شرق، لما يرجع إلى غرب ترجع كلها غرب. فكأنها والريح جاء يميلها، ما تميل طبعا تبعا للهوى، لا هي تريد التعانق لكن تخجل وترجع. هذا أسلوب إيش؟ أسلوب أدبي. كذلك هذا الذي يقول قامت تضللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. أين راحت الفتاة اللي قامت تضلله؟ صارت شمس من حسن التصوير. والأبيات التي ذكرها المؤلف في وصف المتنبي للحمى، وزائرتي كأن بها حياة فلا تزور إلا في الظلام، فرست لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، إذا ما عانقتني غسلتني كأن بيتان على حرامي. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. يخاطب من؟ الحمى، تجيه على مواعيد معتدلة منتظمة، فهل الحمى زائرة بها حياء؟ وهل الحمى عافت المفارس وبعد في عظام؟ هذا صحيح. لو جيت للطبيب وسألته ما هي الحمى يقول لك الحمى أنواع، حمى الملاريا، حمى التيفود، حمى كذا، حمى كذا، وفيروس كذا، وجاء في ناحية علمية بعيدة عن الشاعر. وعلى هذا أيها الإخوة، علم البلاغة يميز بين الأسلوب العلمي الذي ينبغي الحفاظ فيه على الحقائق والألفاظ الواضحة، ولا يقبل مجاز ولا استعارة ولا كناية ولا شيء من المحسنات اللفظية من الأساليب البيان، إنما يعمد إلى الحقيقة، بخلاف الأسلوب الأدبي أقل ما يكون فيه الحقيقة، ويأتي الكناية وإلى الاستعارة وإلى المجاز وإلى التشبيه و و و وكما يقولون أعذبه أكذبه. هذا ما يتعلق بالمقدمة التي قدمها المؤلف، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى صلب الموضوع التشبيه. نعم، باقي الأسلوب الخطابي. الخطابي إيه صادق. الأسلوب الخطابي، الواقع يا إخوان أن الأسلوب الخطابي متميز عن أسلوب الحديث العادي، لأن الخطابة فن وملكة قبل كل شيء، والفن في الخطابة هو أن تلاحظ المعنى الذي تريد أن تتحدث فيه، فتهيئ الألفاظ التي تصلح له، ثم تنظر في تركيبها، وأيها تقدم وأيها تؤخر، ثم الصورة والهيئة والكيفية التي تلقيها بها. فهناك بعض المعاني والمقامات تحتاج إلى حماس وإلى إثارة وإلى وإلى، وهناك البعض يحتاج إلى هدوء وإلى رزانة وإلى أساليب هادئة. فالخطابة تجمع أنواع الأساليب. فإذا كان هناك خطابة لبناء مسجد تشجيع عليه، وهناك خطابة للتطوع في الجهاد، وهناك خطابة لخطبة زواج، وهناك خطابة لتعزية، هل أسلوبهما كلهما سواء؟ لا، لكل من أنواع المواضيع ألفاظ تخص. ولهذا ذكرت في رسالة صغيرة أسلوب الخطابة، على الخطيب أن يتأمل الموضوع الذي يريد أن يخطب فيه، ثم يجمع الألفاظ الرقيقة أو الخشنة التي تتناسب. لو أراد أن يقبح فعل فاعل، هل يأتي بالورود والرياحين، ولا يأتي بالأحجار يرميها؟ ها؟ بجلاميد الكلام ويلقي. وإذا كان جمع الألفاظ بقي إيرادها، ينظر إلى ما يثير الذهن والشعور بالأدلة، سواء أدلة عقلية أو أدبية يستشهد بقول الآخرين أو من الكتاب والسنة، ثم ينظر بما يرتب هذه الأدلة. وفي أسلوب الخطابة في ترتيب الأدلة يبدأ بالدليل الذي يدل 10%، ثم يعقبه بما يدل 50%، ثم يختم سياق الأدلة بما هو دليل 100%، ليختم به الحديث ويسكت السامع. هذا ترتيب العيش، إيراد الأدلة في الخطب. ومن بلاغة الخطيب كما يقولون مراعاة مقتضيات الأحوال. فإذا جئنا بخطيب لافتتاح مدرسة، مراعاة الأحوال هنا إيش؟ التشجيع على العلم، والتبرع بوسائله، وحفظ حق النشأ علينا، ولا يروح يجيب لنا خطبة في تعزية في عظيم من العظماء، أو يخطب لنا خطبة في خطبة أمير لأميرة ويتزوجوا بالوفاق والحمد لله. لا، فمراعاة مقتضيات الأحوال من أهمية لوازم الخطيب. إذن هذه الأساليب الثلاثة: العلمي، الأدبي، الخطابي. وكما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب إيش؟ احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر جيش. هل هذا الأسلوب يستعمله صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يبين أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة وأنصباءها؟ لا، يبين الأحكام في هدوء ورتابة يفهمها الجميع. وكذلك العادة في الجاهلية وفي الإسلام، خطيب القوم لابد أن يكون على نشز من الأرض وأن يعتمد على قوس، وقالوا خطيب الحرب يعتمد على سيف، وخطيب السلم يعتمد على عصا، لأن وجود شيء في يده يركز حديثا. وبعضهم يذكر نوادر في هذا، تركيز الفكر قد يكون فيما يمسك بيده من عصا أو سيف، وقد يلعب في زرار الجاكيت، أو قد يكون يعمس بشيء. فهذه أساليب العربية من أساليب علمية وأساليب أدبية وأساليب خطابية. نعم. علم البيان التشبيه. علم البيان، البيان تقول بان الشيء إذا ظهر، والآيات البينات الواضحات. تقول هذا أسلوب بياني، أي بين واضح. تقول هذا الحكم بين، يعني واضح. والبيان يأتي في ذاته ويأتي لغيره، كما يأتي بيان المجمل، يأتي نص مجمل ثم يأتي نص آخر فيبينه بقيد أو صفة أو زمن أو مكان أو غير ذلك. والبيان هنا هو الأسلوب الذي يعتمد أنواع التبيين. تبيين إيش؟ ما في نفسيتك مكنونا خفيا تبينه وتظهره إلى غيرك. ومن هنا علم البلاغة، لأن البلغة هو أن ينتقل الشيء إلى شيء آخر، ومنه البلاغ. تبلغ المكان، تنتقل من مكان إلى مكان آخر، ومنه البلاغ. أبلغت فلانا كذا، أي نقلت إليه علم كذا، فكذلك البلاغة بها تنقل ما في مكنون ضميرك لم يطلع عليه أحد إلا بالحديث، كما يقولون، وإن كان في معنى آخر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هو الذي ينطق ويعبر عما في الفؤاد. نعم. التشبيه. أول مباحث البيان التشبيه. ومن التشبيه يكون المجاز، ومن المجاز تكون الاستعارة، ثم يأتي بعد ذلك الكناية وأشياء عديدة ستأتي إن شاء الله بإذن الله. نعم. أركانه: التشبيه تفعيل من الشبه، وهو أن تجد شيئين اشتركا في معنى واحد أو عدة معاني، فشابه أحدهما الآخر في هذا المعنى. قد يكون التشابه متساويا، وقد يكون متفاضلا. والأصل في التشبيه في البلاغة أن يكون الشبه في المشبه به أقوى. ولهذا كان التشبيه يركب من طرفين رئيسيين: المشبه به وهو الأصل، والمشبه. أداة التشبيه الذي تبين المشابهة بين المشبه والمشبه به وجه الشبه بين الطرفين. ومن مباحثه إمكان حذف الأداة وحذف الوجه، إمكان ذكر الأداة دون الوجه، إمكان ذكر الوجه دون الأداة. فإذا حذف أحد الطرفين لا بد من قيام ما يدل عليه، وهنا تأتي الاستعارة تصريحية أو مكنية بحسب الطرف الذي حذف. هذا جملة تصور الشبه. والمؤلف هنا رحمه الله اتخذ الأسلوب العلمي الواضح السهل في إيراد هذه المعاني في البلاغة بأقسامها الثلاث، فبدأ بالتشبيه، ثم جاء بالإيش؟ طريقته أن يأتي بالأمثلة ثم يشرحها ويستخرج أطراف الشبه. يأتيك بالمادة فتدرسها وتتعرف على كلمات المثال، وتخرج أطراف التشبيه من طرفيه ومن أداته ومن وجه الشبه. نعم. الأمثلة. الأمثلة التي نستخرج منها القاعدة. نعم. قال المعريف المديح: أنت كالشمس في الضياء، وإن جاوزت كيوان في علو المكان. وقال هذا المثال، أخي أخذ واحد واحد. يقول الشاعر لممدوحه: أنت كشمس في الضياء. وإن جاوزت إيش؟ كيوان في علو المكان. كيوان في علو المكان. أنت مبتدأ خاطب به الحاضر، الكاف أداة التشبيه كالشمس. إذن هنا أنت كالشمس، عندنا الممدوح المعبر عنه بأنت، وعندنا الكاف أداة التشبيه، وعندنا الشمس. دب الشمس مشبه به أو مشبه؟ مشبه به. المشبه فين؟ أنت. أنت كالشمس. كالشمس في إيش؟ في حرارتها، في ارتفاعها، ولا في وضاءتها؟ أنت كالشمس في إيش؟ في الضياء، لا في الحرارة، لا في البعد، لا في الحركة والسرعة، لا في الجرم والحجم، لا في الضياء. يبقى هنا اكتمل تشبيه بطرفيه وركنه ووجه شبهه. نمر على بقية الأمثلة حتى نأتي إلى القاعدة ونعيد تطبيقها على الأمثلة الموجودة. الكيوان كما ذكره نفس الكتاب كوكب شديد بعيد الارتفاع إلى آخره. لكن يهمنا إيش؟ أنت كالشمس في الضياء. نعم. وقال آخر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت كإيش؟ كالليث. أنت كالليل في إيش؟ في السواد، في الشجاعة والإقدام. كيف أنت كالليث؟ لا هو كالليل، إذا كالليث والليث هو الإيش؟ الأسد. أنت كالأسد في الشجاعة، عشان نفهمها كلنا. أنت كالأسد، يبقى أنت هنا إيش؟ مشبه. المشبه به ما هو؟ الليث. الليث وجه الشبه في شعره وغنضرته وزئيره وافتراسه، لا في الشجاعة. تبقى الكاف أداة التشبيه، والشجاعة وجه الشبه الذي جمع بين الممدوح وبين الأسد. إذن هذا أيضا تشبيه مكتمل الأطراف. نعم. والسيف في قراع الخطوب. والسيف، الواو هنا عاطفة، أين المشبه به؟ ها؟ الساي. أين المشبه؟ فين أنت؟ ما قال وأنت؟ واو العطف هنا تعطف على ما قبلها. أنت كالليث في الشجاعة، وأنت كالسيف في قراع الخطوب. فالمشبه ملحوظ هنا وفي قوة الملفوظ به، لأنه مذكور أولا. السيف في قراع الخطوب، أي الشدائد والتفريج والقتال وإلى آخره. وقد يشبه في السيف بالاعتدال، ويشبه بالسيف في الصقلان واللمعان، ويشبه بالسيف في أشياء عديدة. فهنا في قراع الخطوب والحد الباتر. نعم. وقال آخر: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. كأن إيش؟ أخلاقك في لطفها. كأن أخلاقك في لطفها إيش؟ ورقة فيها نسيم. ورقتها نسيم الصباح. أين المشبه؟ ها؟ كأن إيش؟ أخلاقك إيش؟ في لطفها. إذن لا تقول أخلاقه بالقيد، لا، أخلاقه بالقيد. كأن أخلاقك في لطفها، لأن القيد هنا مقصود. ما هو أخلاقك في شراستها، ولا أخلاقك في سرعة الغضب، لا، في لطافتها. قد تكون أخلاقه في جانب آخر على شكل آخر، لكن الممدوح يقصد أخلاقه في العموم ولا في حالة معينة؟ القيد هنا مراعى في لطافتها. نعم. فيها نسيم الصباح. فيها نسيم الصباح. ليش نسيم الصباح؟ لأن نسيم الصباح صافي من أنفاس العامة، كما سمع أعرابية تقول لبنيها قوموا فاستنشقوا نسيم الصباح قبل أن تكدره أنفاس العامة. ولهذا إذا جئت في الصباح إلى بستان أو إلى خلاء واستنشقت الهواء تجد النسيم كأن له طعم خفيف ولطيف، وتستلذ بإيش؟ مملاء مليء بالأكسجين خال من الإيش؟ التلوثات. نعم. وقال آخر كأنما الماء في صفاء فقد جرى ذائب اللجين. كأنما الماء في صفاء، يصف الماء وهو يجري في القنطرة في القناة، كأنما الماء في صفاء ذائب اللجين. اللجين الفضة، أين المشبه هنا؟ ها؟ أيوة، الماء بقيد الصفاء بخلاف ماء السيل يجي معكر وما يسلق عليه شيء من هذا، يصير زي كأنه يقول مثل الكاكاو. كأن الماء في صفاء إيش؟ وقد جرى ذائب اللجين. وقد جرى، ما هو واقف كمان، لا يجري، ذائب اللجين. ذائب اللجين، اللجين الفضة حينما تذيبها وتصبها في قالب وتجسري إلى مصابه، هذا ذائب اللجين مشبه به للماء الصافي. نعم. القواعد. بس قبل أن نأتي إلى القواعد نلاحظ أن هذه الأمثلة التي مرت علينا مستوفاة الأركان الأربعة، مشبه، مشبه به، أداة، وجه. الكلام هنا في الأداة وفي الوجه. أداة التشبيه كلها كأن وكاف، أيضا يأتي مثل من أدوات التشبيه. وجه الشبه حينما يذكر الشخص مشبه بمشبه به لا بد أن يكون هناك رابط بينهما. فما الرابط بين الماء الصافي وماء اللجين وذائب اللجين؟ عموم الصفاء. وما الرابط بين لطائف أخلاق الممدوح ونسيم الصباح؟ الرقة واللطافة والاسترواح بها. ما الرابط بين زيد وبين الليث؟ الشجاع. هنا البياض في الماء الصافي وذائب اللجين متعادلان، أو هو في أحدهما أقوى من الآخر؟ وجه الشبه لا بد أن يكون في المشبه به أقوى، لأنه الأصل وتريد أن تلحق فرعا به. فكذلك الشجاع، أنت رأيت زيدا رجل شجاع مقدم، أردت أن تبين شجاعته فما وجدت له مثال إلا الليث، ما قلت أشجع من الذئب أو من الثعلب، لا، ذهبت إلى القمة. فأي الطرفين فيه وجه الشبه أقوى، الليث ولا الممدوح؟ الليث. لا شك أن الشجاعة في المشبه به أقوى منها في المشبه. ليش نحتاج إلى هذا؟ سيأتينا بعد ذلك التشبيه المقلوب، بأن يدعي المتكلم بأن وجه الشبه في المشبه أقوى، مبالغة. وعلى هذا يتلخص هذا المبحث بأن التشبيه يتركب من أربعة أجزاء، طرفان وهما المشبه والمشبه به وأداة تدل على المشابهة ووجه شبه، ويكون هو أقوى في المشبه به منه في المشبه. نأخذ القواعد. التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. أركان التشبيه أربعة هي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. ها هو التشبيه. وتتمة لهذا على ما سيأتي إن شاء الله، أركان التشبيه منها اثنان قابلة للحذف. أنت أسد، أنت شمس، ما قال كالأسد ولا قال في الشجاعة، حذف الأداة وإيش؟ وجه الشبه. وهذا ما سيأتي في مبحث التشبيه البليغ. أنت أسد، استنقص عليه أن يكون كالأسد، لا هو أسد بذاته، ادعى له فردية الأسود وكأن الأسود زادوا واحد، فهذا مبالغة في إلحاقه بالإيش؟ بالأسد. والبقية ستأتي إن شاء الله في مباحث بعناوين مستقلة، ونسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم البلاغ إن شاء الله.